يصبر لخيل كائن صافى وإن جرى وجوير الجرى بالإحسان لو جرى ولا تنم ولا تهزو على أحد ولا تمار إذا ما جاهل مرى ولا تمار إذا ما جاهل مرى اصبر لخل كائن صافى وإن جرى وجاور الجرى بالإحسان له جرى ولا تنم ولا تهزو على أحد ولا تمار إذا ما جاهل مرى ولا تمار إذا ما جاهل مرى وإن أتتك من الأيام نائبة فاصبر قليلا وكن كالحر صبارا وإن أتتك من الأيام نائبة فاصبر قليلا وكن كالحر صبارا وإن رمتك صروف الدهر في بلد فارحل وخلل الأهل والخل والجارة فارحل وخلل الأهل والخل والجارة خلي الديار ولا تركن إلى أحد واكسر بعزك كأس الذل إن دارا خلي الديار ولا تركن إلى أحد واكسر بعزك كأس الذل إن دارا إياك والطيف لا تبخل عليه بما أعطاك ربك كن بالخير مدرارا اصبر لخلك إن صافى وإن جرى وجاور الجرى بالإحسان له جرى ولا تنم ولا تهزو على أحد ولا تمار إذا ما جاهل مرى ولا تمار إذا ما جاهل مرى إياك من صحبة الأنذال تقربها تلقى الدنية والإصغار والعارى إياك من صحبة الأنذال تقربها تلقى الدنية والإصغار والعارى وارعى الأمانة واحفظها لمؤتمن واحذر لسانك أن تلقى به نارا واحذر لسانك أن تلقى به نارا.